قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم في آيات من سورة الفرقان: أقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أهل الكفر يقولون لو أن القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة لكان أدعى بزعمهم إلى الإعجاز. وربنا أجاب على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا منجما بحسب الوقائع لنثبت به فؤادك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يثبت فؤاده، فكانت الآيات تنزل في المواقف للتسرية عن رسول الله ولتثبيته ولطمأنينته. فمن أجل مقاصد إنزال القرآن مفرقا هو تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عن تيسير حفظه، فضلا عن علاجه للمشاكل والمسائل التي تستجد. هذا وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قد يشعر أنه أنزل جملة واحدة. والجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن رب العزة أنزل القرآن من السماء السابعة إلى سماء الدنيا كله في ليلة القدر، ثم نزل من سماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا. والقول الآخر أن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي كانت بداية نزوله في ليلة القدر، فكان نزوله على رسول الله في غار حراء في ليلة القدر، فيكون قوله إنا أنزلناه أي إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. والوجه الآخر وما قد سمعتم أنه نزل جملة واحدة من عند الله إلى سماء الدنيا كله ليلة القدر، وبعد ذلك نزل منجما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. من العلماء من قال في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم أن مواقع النجوم هي مواطن وأزمنة نزول القرآن الكريم، إنه نزل منجما أي بحسب الوقائع. فلا أقسم بمواقع النجوم مواقع نزول القرآن. وإن كان آخرون من أهل العلم حملوا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم أنها منازل النجوم السيارات التي نراها، فلها منازل، لها منازل ومشارق ومغارب. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قوله تعالى ورتلناه ترتيلا أي وبيناه تبيينا ووضحناه توضيحا، ومنه ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا ووضحه إيضاحا. وهنا يحتاج الأمر إلى بيان حكم تجويد القرآن. هل تجويد القرآن على الاستحباب أم على الإيجاب؟ الذين قالوا إنه على الإيجاب استدلوا بقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، واستدلوا بقوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، وبقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فهذه حجج القائلين بوجوب تعلم تجويد القرآن. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا إن معنى قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، أي بيناه تبيينا ووضحناه إيضاحا. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، بينه تبيينا ووضحه إيضاحا، وليس المراد المدود التي يذكرها بعض العلماء أو الإضغام أو الغنة، كذا قالوا. قالوا: وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، معناها يتبعونه حق اتباعه، ففلان تلا فلانا، أي فلان تبع فلانا. ولا شك أن تجويد القرآن أمر مستحب، وترتيله أمر مستحب من غير تأثيم لمن لم يستطع ذلك، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فقوله: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يفيد عدم الوجوب. واستدل بعض أهل العلم لذلك أيضا بأن من الصحابة من كان من الأعراب ولا يكاد يعرف القراءة. أيضا الأدلة على استحباب تحسين الصوت بالقرآن منها ما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به. فعليه يستحب تحسين الصوت بالقرآن، ويستحب إخراج الأحرف من مخارجها، يستحب هذا في الجملة. فقد ورد أثر فيه أن أبا موسى الأشعري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فورد أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، أي لوضحته لك توضيحا. والسند فيه بعض الكلام. فالحاصل من ذلك أنه يستحب ترتيل القرآن من غير إيجاب، يستحب ترتيله من غير إيجاب، لحديث: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ثم قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يسألونك عن شيء إلا جئناك بوجه الحق ووجه الصواب في هذا السؤال الذي في هذا الشيء الذي سألوا عنه، وأحسن توضيحا. ثم قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه يا رسول الله؟ إذ الله قال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم وقال نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه. إن الذي جعله يمشي على رجليه في الدنيا قادر على أن يجعله يمشي على وجهه في الآخرة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قوله تعالى أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، شر مكانا من من وأضل سبيلا من من؟ هذا سؤال مطروح. فهل يتصور أن يقال أولئك شر مكانا من الذين آمنوا وأضل سبيلا من الذين آمنوا، فيكون أهل الإيمان على شيء من المكان الشر وعلى شيء من ضلال السبيل أم ماذا؟ قال العلماء هذا مندرج تحت قاعدة أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال وقد سبق بيانه، قال في كتابه الكريم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير ممن وأحسن مقيلا ممن؟ من الكفار. لكن هل الكفار في مقيل حسن وأهل الجنة خير منهم؟ قالوا لا، من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء. وسبقت الإشارة إلى أن النسوة قلن لعمر لما قال لهن وقد ارتفعت أصواتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس معنى هذا أن الرسول به فظاظة وأن عمر أفظ وأغلظ من رسول الله، لا. قال سبحانه الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذا والحشر له صور يوم القيامة. أحيانا يحشر الناس جماعات، يحشر الناس جماعات وأفواج، وأحيانا يحشر الناس غير مرتبين ثم يرتبوا. فقوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وقال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قال بعض الشراح الفراش المبثوث من طبيعه الهمجية، بعضه يركب بعضا، ليس منظما كالجراد، ليس مرتبا كالجراد. فكيف يقال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الذي من طبعه الهمجية والطيش وبعضه يركب بعضا، وكيف يقال أيضا يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر؟ ومن طبيعة الجراد النظام والدقة وأن يسير أسرابا. فقال فريق من أهل العلم يخرجون أولا كالفراش المبثوث لا يدرون إلى أين يذهبون، فبعد يدعو الداعي إلى شيء نكر، وبعد يرتب كل صنف مع أشباهه، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. فالفئات المتشابهة تحشر مع بعضها، أئمة الضلال يحشرون مع من تابعهم على هذا الضلال. وفي الحديث وإن كان سنده ضعيفا امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، وفي الحديث الثابت إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر. وفي الآية الكريمة في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا وللحشر صور. فالمتكبرون يحشرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم، والغادرون الذين يعايدون ويغدرون ويخونون هؤلاء تنصب لهم ألوية عند أدبارهم، أعلام عند الإسد. قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسده، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الناس يحشرون أشكالا وألوانا. الكفار يحشرون زرق العيون، قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي زرق العيون. الأمراء الظلمة يحشرون وأيديهم مربوطة إلى أعناقهم. ففي الحديث: ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وجاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، أرداه فكها عدله أو أرداه جوره، يعني إما أن يهلكه ظلمه أو أن عدله يجعل اليد تفك من هذه الرقاب. المانع الزكاة يأتون وهم مخنوقون، أموالهم كحيات أحاطت برقابهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهكذا عياذا بالله يأتي ناس مفضوحون، الذي غل وسرق من الغنيمة يأتي يحمل الغلول يوم القيامة على رقبته. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. مانع الزكاة يأتي حاملا ما له على رقبته. إن كان منع زكاة الغنم يأتي يحمل الأغنام على رقبته. إن كان منع زكاة البقر يحمل البقرة على رقبته. إن كان رجل اختلس شيئا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. تعديت على الطريق أخذت منه شبرا من الأرض، أو سرقت أرض ناس آخرين، تأتي يوم القيامة والأرض من الأرض السابعة السفلى معلقة في رقبتك. فالحشر صور، نعوذ بالله من الخزي. ثم هناك أقوام يكرمون. فحملة حديث رسول الله: ينضر الله وجوههم ويبيضها. كذلك المتوضئون يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهكذا صنائع المعروف. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، أجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هو نبي وهو وزير صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يعين الشخص بأخ شقيق له في الله، يعينه على الطاعة، يذكره أن يصلي، يوقظه لصلاة الفجر، يحث على قيام الليل، يؤازره في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. فنعمة من الله أن يكون لك أخ شقيق على طريق الاستقامة يعينك، أو يؤيدك بأصدقاء صالحين، وإن لم يكونوا لك أقرباء يعينوك على تأدية أمر الله سبحانه وعلى امتثال أمر الله سبحانه. وإذا لم يكن لك فابحث عن صديق خليل يعينك على طاعة الله ويعينك على طاعة رسول الله. ودعك من أصدقاء السوء الذين لا يقربونك من الله. إن موسى عليه السلام قال: هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. ولقد أيد الله عيسى أيضا بمثل هذا فقال ممتنا على عيسى عليه السلام ومذكرا بنعمه على عيسى عليه السلام إذ له قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فنعمة من الله أن يكون لك فريق من الصالحين الأصدقاء يعينوك على طاعة الله ويذكرونك بالله سبحانه. فانظر في أصدقائك الذي يعينك منهم على طاعة الله أبقي عليه، والذي لا يعينك ويربطك بالدنيا ارتباطا شديدا ابتعد عنه ابتعد عنه. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة وكذا الألواح وكذا الصحف صحف موسى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم قوم فرعون اذهب إلى الذين كذبوا بآياتنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ذهب وامتثل. والآخرون أيضا استمروا في التكذيب. فالسياق القرآني من ملامحه أن يفهم المراد وإن لم يذكر. ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذهب فكذبوهما فدمرناهم تدميرا. قلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم قوم فرعون. فالقرآن مفسر بالقرآن فدمرناهم تدميرا. وأيضا قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. لم يقف الأمر على قوم فرعون بل قوم نوح من قبلهم لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية أي عبرة يعتبر بها الناس. وجعلناهم للناس آية وأعتدنا أي وأعددنا للظالمين عذابا أليما. وكذا عادا وثمود وأصحاب الرس كل هؤلاء أرسل الله إليهم رسلا فكذبوا الرسل. فكما قال تعالى حق وعيد أي تحقق وعيدي الذي وعدتهم به من أليم العقاب وشديد العذاب. وعادا وثمود وعاد هي قبيلة نبي الله هود وثمود هي قبيلة نبي الله صالح. وعاد كانوا يسكنون بالأحقاف وقيل هي جبال الرمل في بلاد اليمن عند حضرموت. وثمود يسكنون بلادا قريبة من تبوك في السعودية ونبيهم صالح صلى الله عليه وسلم. وعادا وثمود وأصحاب الرس أين أصحاب الرس هؤلاء وما الرس هذا؟ لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد لهم تفصيل في الكتاب العزيز. إنما الذي ورد في تفسيرهم أقوال من الإسرائيليات منها أنهم أرادوا قتل نبيهم فوضعوا في بئر وغطوا على البئر وسلمه الله وبعث إلى أقوام. قصص طويلة ولكن لا نقف ما ليس لنا به علم. فربنا لم يذكر شيئا عن أصحاب الرس ولم يذكر نبيه شيئا عن أصحاب الرس إلا الإجمال وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أبدناهم وأفنيناهم. وهذه القرون التي أبادها الله والتي أفناها الله لم تكن ضعيفة إذ الله أبادها أي عند إبادتها لم تكن قرونا ضعيفة ولم يكونوا ضعفاء أبدا بل كانوا في غاية من القوة وفي غاية من الشدة. ومع ذلك أخذوا أخذة واحدة أخذة عزيز جبار منتقم. فقوم فرعون لم يكونوا ضعفاء لما أهلكهم الله ما كانوا أبدا ضعفاء بل كانوا في غاية من الشدة والقوة، وكما قال تعالى: وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فكان في حال عظيمة من القوة والمنعة، ولكن لم يمنعه ذلك من الله سبحانه، إذ الله أراده بسوء. وكذلك قوم عاد وكذلك قوم ثمود كانوا في غاية من القوة، وما تسلط على فرعون عدو له، يعني أن موسى ما نازل فرعون ولا صابره ولا قاتله، فموسى لم يكن له يد بقتال فرعون، ولم يكن لبني إسرائيل قبل ولا طاقة بقتال فرعون. فإذا فرعون لم يهلك أو لم يهلك بسبب جيش حاربه وأنزل به هزيمة، بل كان هو في ناحية القوة المتكبر المتعالي على الخلق، ولكن جاءه عذاب لا يدري من أين أتاه. وكذلك سائر الأقوام، عاد ما تسلط عليهم جيش آخر فهزمهم، ما تسلط عليهم جيش فهزمهم، إنما هزموا بريح صرصر عاتية سخرت عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وكذلك قبيلة ثمود، وكذلك أصحاب الأيكة، وهكذا كل القبائل. أصحاب الأيكة أهلكهم الله بحر شديد سلط عليهم، واستمر الحر شديدا إلى أن ضجروا كيف نفعل، البيوت حرها شديد جدا، الطرق حرها شديد جدا، فبينما هم على ذلك والحر يشتد وقتا بعد وقت بعد وقت، بلغ الحر ذروته وتضجروا غاية الضجر، ساق الله لهم سحابة عظيمة سوداء، سحابة أقبلت تمشي تمشي هوينا هوينا وبطيئا بطيئا، حتى إذا أظلت بلادهم وهي سوداء وحجبت قرص الشمس عنهم، خرجوا جميعا من البيوت يستظلون بها. فلما خرجوا يستظلون بها واجتمعوا كلهم وتوافوا وتنادوا هلموا إلى الظل، اجتمعوا كلهم تحتها، إذا بها تتأجج عليهم جميعا نارا فتحرقهم عن آخرهم، وكما وصفها ربنا وهو خير وصف، وليس بعد وصف الله كبير وصف. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فالأمم المتكبرة والمتعالية على أمر الله والظالمة التي ظلمت العباد وسارت في الأرض بالفساد، لم تكن إذ الله أخذها ضعيفة هزيلة، بل كانت في غاية من المنعة. وكان قائلهم يقول: من أشد منا قوة؟ كقبيلة عاد، من أشد منا قوة؟ من هذا الذي هو أقوى منا إلى هذا الحد؟ ومع ذلك انتقم الله منهم. قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا، أي أهلكنا إهلاكا ودمرنا تدميرا، أهلكنا إهلاكا ودمرنا تدميرا، كما قال تعالى في كتابه الكريم: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، أي ولقد مر مشرك قريش في رحلتهم إلى الشام، مروا بسدوم مدائن قوم لوط ببلدة سدوم وما حولها من القرى التي هي مدائن قوم لوط، ورأوا ما حل بقوم لوط، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وهذه القرية هي سدوم، وهي وما حولها بلاد قوم لوط، والتي سميت بالمؤتفكة، وسميت البلاد المحيطة لها بالمؤتفكات، إذ الله قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، إذ الله قال: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، أي فأصابها من عذاب الله ما أصابها، وأصابها من النكال والوبال ما قد أصابها. فسميت المؤتفكات لأنها تفكت، قلبت رأسا على عقب، حملت إلى السماء، اقتلعت مدائنهم من الأرض، ثم قلبت رأسا على عقب وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قوله: ولقد أتوا، أي أهل الشرك من أهل مكة في رحلاتهم إلى الشام للتجارات، كانوا يمرون بالقرية، قرية سدوم وما حولها من القرى التي هي بلاد قوم لوط، والتي تفكت أي رفعت إلى السماء وقلبت إلى الأرض وأتبعت بحجارة من سجيل. قال تعالى: أفلم يكونوا يرونها، أي يرونها ويتعظون بها، كما قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قال تعالى: بل كانوا لا يرجون نشورا، أي لا يخافون بعثا. فالرجاء هنا الخوف، لا يرجون نشورا أي لا يخافون البعث ولا يتوقعون البعث يوم القيامة. هذا، وكثيرا ما يحدث وبعد أن يهلك الله عز وجل الظالمين أن تترك لهم آثار تذكر بهم حتى يتعظ بهم المتعظون، وحتى يعتبر بهم المعتبرون. فمدائن قوم لوط تركت هي وديار ثمود، كما قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح يراه المسافرون كي يتعظوا. ولما أهلك الله فرعون قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكذلك في هذا الصدد الله سبحانه لما أنجى نبيه نوحا على السفينة قال: ولقد تركناها آية، أي تركنا السفينة علامة على إنجائنا لأهل الإيمان وعلى إغراقنا لأهل الكفر، فهل من مدكر؟ قال فريق من السلف: بقيت السفينة آية حتى رآها الصدر الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجدر بنا الاتعاظ ويجدر بنا الاعتبار. فإذا دخلت متحفا ترى فيه الفراعنة وهم أموات في الصناديق، أو ذهبت إلى الأهرامات، يجب أن تتعظ وأن تعتبر، تعتبر، لا تفتخر بأهل كفر وأهل ضلال وأهل زيغ وأهل إجرام أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. لا تفتخر بمصريين قدماء كفار، فهؤلاء أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. بل خذ العبرة وخذ العظة من قوم حاربوا رسول الله موسى وعاندوه وكذبوه، خذ العبرة من قوم أفسدوا في الأرض فحل بهم من النكال ما حل ومن البلاء ما حل، هكذا تؤخذ العبر فليت القوم يعلمون. هذا وعن قوم لوط وما أحله الله بهم، فسببوه كما سلف إتيانهم الذكران من العالمين، و درج أهل الكفر في بلاد أوروبا الكافرة التي لا ينبغي أبدا أن نتأسى بها ولا بأهلها، وبلاد الأمريكان الكافرة تلك التي شرعت، أعني أوروبا الكافرة، قوانين زواج المثلية، وخولت للرجل أن يتزوج بالرجل وللمرأة أن تتزوج بالمرأة، وأن يرثها وأن يرث الرجل الرجل وأن ترث المرأة المرأة. هؤلاء فاقوا قوم لوط في هذا الصنيع، فاقوا قوم لوط في هذا الصنيع إذ جعلوه زواجا ورتبوا عليه آثارا من إرث ونحو ذلك. فهؤلاء وكما ذكر الله في بالحجارة التي أرسلت على قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. فالذي الذي يتوقع لأمثال هؤلاء القوم أن يرسل عليهم عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. فلقد قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فيتوقع لهم أليم العقاب، فينصحوا بالتوبة والرجوع إلى الله، فقد أفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، بل وأصبح تابعوهم يطردون المحترمين الموقرين، فيمنعون من شواطئهم من استتر بسروال أو استتر بمايو، يمنعونه من المرور عندهم، إما أن تتعرى كاملا أو لا تأتي معنا الشواطئ، والعياذ بالله من الزيغ والعياذ بالله من الضلال. فإياكم أيها الإخوة أن تغتروا بدول الكفر ولا بحضارتها الزائلة الفانية، إياكم أن تنبهروا بهم ولا أن تقلدوهم، فإن المسلمين عياذا بالله يقلدونهم في كثير من المسائل. وصدق الرسول إذ قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا ومن القوم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. قال تعالى في كتابه الكريم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أما إذا التقوا بك فمهمتهم معك السخرية منك، ليس لهم شغل إلا السخرية منك والسخرية من الدين والسخرية من الصالحين. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، قائلين ذلك هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، كاد أن يصرفنا عن عبادة الأصنام والأوثان لولا أننا تمسكنا بها لولا أن صبرنا عليها. قال تعالى متواعدا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لهؤلاء الذين سخروا من الرسل وكذبوهم وعاندوهم وأفسدوا في الأرض وسعوا فيها بالفساد. وأعيد مذكرا أن هؤلاء الأقوام ما كانوا ضعفاء واقتصادهم لم يكن ضعيفا بل كان اقتصادا قويا، وكانوا من ذوي الأبدان القوية، كما قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نعوذ بالله من عذاب الله ومن غضب الله، ونسأله أن يمسكنا بكتابه وسنة رسوله في وقت اشتدت فيه غربة المستمسكين بكتاب الله وغربة المستمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله وثبتنا وإياكم على طاعته.